اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث اليوم إن شاء الله سيكون عن موجبات الغسل. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وموجبات الغسل أربعة. يعني هو ترك ذكر موجبات أخرى وذكر الموجبات المفروضة، ولم يتطرق للأمور المستحبة ولا الفضائل ولا ما إلى ذلك من يعني الأغسال المستحبة والأغسال المسنونة وما إلى ذلك. إذن هنا يتحدث عن الأغسال المفروضة، وحتى الأغسال المفروضة لم يذكر جميعها، إنما ذكر أهمها. قال رحمه الله: وموجبات الغسل أربعة: انقطاع دم الحيض ودم النفاس والموت والجنابة، وهي نوعان: خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل أو المرأة في نوم أو يقظة، بفتح القاف ضد النوم يقظة يعني، وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة الآخرين. الغسل هو الطهر في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، وهو غسل جميع الجسد الظاهر، يعني غسل جميع ظاهر الجسد بنية رفع الجنابة أو غيرها من الأحكام الشرعية التي ستأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي الطهارة الكبرى. وهي الطهارة الكبرى. قد تقدم معنا أن الطهارة أو الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. فأما الحدث الأصغر فقد تحدثنا عنه وعما يرفعه، وأما الحدث الأكبر فهو هذا الذي سنتحدث عنه. أول موجب من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هو انقطاع دم الحيض، يعني أن دم الحيض إذا انقطع فقد وجب على المرأة أن تغتسل، ولم يجز لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت. الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما ذلك عرق، يعني أنه ليس الدم الذي يرخيه الرحم الحيض المعروف، ليس هو الحيض المعروف، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا صريح في هذا الأمر الذي ذكرناه، وهو أمر مجمع عليه عند علمائنا، كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. إذن أجمع علماء المسلمين من جميع طوائفهم وفئاتهم على أن المرأة إذا طهرت من دم الحيض فقد وجب عليها أن تغتسل حتى ترفع عنها حكم الحيض وحتى تتمكن من كل الأمور التي كانت محرمة عليها بسبب الحيض. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي انقطاع دم النفاس، والنفاس أيضا يقال له، والحيض يقال له النفاس. فإذا العلماء مجمعون على أن أحكام النفاس هي تماما أحكام الحيض، لا يختلفان في شيء إلا في مدة النفاس، وإلا فأحكامهما واحدة، وكل ما يمنعه الحيض يمنعه النفاس. والحبيب صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فمرة كان مع أمنا عائشة في لحاف واحد فقامت فزعة فقال لها ما لك أنفستي، يعني أحضتي، وإلا هي لم تكن حاملة حتى تنفس. إذن سمى الحيض نفاسا، فلذلك العلماء حملوا جميع أحكام الحيض على أحكام النفاس، وهذا أمر مجمع عليه بين علمائنا لا يختلفون فيه. ويمكننا أن نستأنس هنا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا الذي قالت فيه، وهو في حجة الوداع، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر عند الشجرة أو بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. الحديث في صحيح مسلم. حاصل هذا الحديث أن أسماء بنت عميس لما استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحملت منه بمحمد ابن أبي بكر، وبينما كانت حاملا حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها الطلق في الطريق إلى مكة، فيعني وضعت محمد ابن أبي بكر وعند منطقة أو مكان يقال الشجرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها بأن تغتسل وتهل. طبعا هذا الغسل الحقيقة ليس هو غسل النفاس، ولذلك استدلال به هنا فيه نظر، إن كان بعض أهل العلم أتى به في هذا الموضع، لكن الاستدلال به لا يتم، لأنه هنا صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تغتسل من النفاس، إنما أمر أن تغتسل حتى للنسك حتى تدخل مكة، وهذا من مناسك الحج وليس من الطهارة، لأن حكم النفاس لا يرتفع عنها حتى ينقطع دمه. لكن ذكرته حتى لا أخلي هذا الفرع من دليل يدل عليه، وإلا فالدليل هو الإجماع، إجماع أهل العلم على أن أحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض. واضح إخواني؟ المسألة الثالثة التي ذكرها رحمه الله الموت، والموت حقيقة موجب لغسل هذا الميت، وهو فرض كفاية على المسلمين، فكل من حضر هذا الميت وجب عليه أن يغسله كما يغسل الحي، ومعنى ذلك أن الميت يكون عليه حكم الغسل إلا في حالة واحدة، وهي حالة الشهيد. الشهيد لا يغسل، وإنما يدفن بدمائه. وأما الحاج أو المحرم بشكل عام بحج أو عمرة، فإنه إن مات فإنه يغسل، لكن يجنب كل ما فيه الطيب، إذن لا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة محرما. وكذلك الشهيد يبعث يوم القيامة بدمائه وجروحه، ويأتي اللون لون الدم، والريح ريح الزعفران أو ريح المسك. فإذا الشهيد يبقى على ما هو عليه، وهذه الجروح وما إلى ذلك تشهد له أنه قتل في سبيل الله نصرة لدين الله. وعندما نقول الشهيد فإننا لا نعني جميع الشهداء، إنما نعني من قتل مباشرة في أرض المعركة. وطبعا لا نعني الشهداء معنويا، معنى المبطون وصاحب الهدم ويعني المريض بمرض يعني داخلي وما إلى ذلك من الأمور. هؤلاء جميعا وهم كثر، هؤلاء جميعا يغسلون ويكفنون ويدفنون كما يدفن بقية المسلمين، لكننا نعني الشهيد الذي قتل في أرض المعركة. حتى من جرح وحمل من أرض المعركة ثم مات بعد ذلك فهذا يكفن ويغسل، وليس مثل من مات في أرض المعركة. واضح إخواني؟ فهذا هو الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه. والأصل في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته، وابنته ها هنا أظن هي زينب رضي الله عنها، زينب وهي امرأة أبي العاص بن الربيع، وهي أم أمامة حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كبرت حتى تزوجها علي بعد بوصية من فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وسلام الله عليها وعلى أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ويعني الحديث في وجوب غسل الميت يعني كثيرة ذكرها العلماء رحمه الله، إنما اجتزأنا بهذا الحديث. وأما أن الشهيد لا يغسل فلما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني حتى يقدمه، وهذا فيه تعظيم حامل كتاب الله سبحانه وتعالى فضلا عن حامل العلم كله، وتمجيده وتكريمه حتى بعد موته. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، لم يكفروا ولم يغسلوا ولم يصل عليه. لماذا؟ لأن منزلتهم أعلى من أن يفعل بهم ذلك، وهذا من تكريمهم وليس من إهانتهم، حاشا لله وكلا. هذا الذي ذكره أصحابنا رحمهم الله وغير واحد من أصحاب المذاهب. ثم قال رحمه الله هنا: السبب الرابع من أسباب الغسل هو الجنابة، والجنابة من الاجتناب يعني الابتعاد عن الشيء، نظرا لأن الجنب هناك أمور عليه أن يبتعد عنها كما سيأتي إن شاء الله، لعله سيكون في الدرس القادم ليس هذا الدرس، عليه أن يجتنب مس المصحف وقراءته ودخول المسجد وما إلى ذلك الأمور التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله في موضعها، فلذلك سمي جنبا. وكان العرب في الجاهلية يغتسلون من الجنابة ويعلمون ذلك، ولذلك أبو سفيان حلف بعد أحد ألا يغتسل من الجنابة حتى ينتقم لقتل بدر، بعد بدر حلف ألا يغتسل من الجنابة، ألا يمس شعره ماء الجنابة حتى ينتقم. وهذا من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وهي من الحق الذي بقي عند العرب. فالجنابة ما هي؟ قال: هي نوعان، الجنابة نوعان. النوع الأول خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل أو المرأة في نوم أو يقظة، يعني سواء كان احتلاما، يعني أن يرى شيئا في المنام فيستيقظ وقد وجد البلل في ثيابه فهذا يسمى احتلاما، وأما خروجه في اليقظة فقد يكون بنظر وقد يكون بكلام وقد يكون بملاعبة ومداعبة حتى ينزل، وقد يكون بعبث، عبث في يعبث الإنسان في ذكره حتى ينزل، وهو الاستمناء. وهذا ليس خاصا بالرجال، إنما هو عام في الرجال والنساء، الأمر عام في الرجال والنساء. ولا يهمنا في هذا الباب أكان ذلك بفعل جائز أم بفعل محرم، لأن الكلام ها هنا هو عن موجبات الغسل، بصرف النظر عن هذا الموجب هل هو جائز أو غير جائز، كما سنرى بعض الوجوه القبيحة لكنها من موجبات الغسل، وهكذا الفقهاء رحمهم الله يفرقون في هذه الأمور. إن قد يجب على الإنسان العقوبة ولكنه يجب عليه أن يغتسل أو يجب عليه أن يتوضأ أو يجب، يعني الأمر القضيتان منفكتان يعني. وذلك قال وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة، مثل ماذا؟ قال مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل. قال الشراح هذه الصورة حقيقة لا معنى لها، أنه جميع أحوال يجب عليه أن يغتسل من الجماع، فكيف يقال إنه بقي حتى أنزل إلا أن يقال إنه جامع في غير فرج، يعني كأن يجامع بين الفخذين أو ما إلى ذلك، من وهو حقيقة حق الأمر هو ليس جماعا حقيقيا يعني. ففي هذه الحالة لم ينزل ولم يجب عليه الغسل، ما دام لم يجامع في الفرج لم يجب عليه الغسل، فإذا أنزل قبل أن يغتسل فقد وجب عليه الغسل، فهذه حالة يصح هذا الكلام. أما إن قصد الجماع الحقيقي فهذا الكلام لا معنى له. واضح الأهل فهمتوا الصورة؟ جيد. لكن هناك صور عديدة يمكن أن تدخل في هذه في هذا الأمر. أولا الدليل على أن على هذا الفرع هو قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا عام فيشمل جميع صور الجنابة. وأما يعني التخصيص بخروج المني فقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، يعني أمر يعني شد عليه، كان يظن أن المذي يوجب الغسل فبقي يغتسل حتى تشقق ظهره، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، وفي الحديث الآخر أنه أمر المقداد بن أسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه اختصر في هذه الرواية ولم يذكر أنه سأل المقداد، لكن سأل له المقداد كأنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل يعني لا تغتسل، إني رأيت إذا رأيت المذي إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا وهنا الدليل فإذا فضخت الماء فاغتسل. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. قال ابن الأثير فضخ الماء أي دفقه، دفق الماء الفضخ دفق الماء دفقه الماء يعني خروجه بتدفق مع اللذة. وبناء عليه فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة، يعني مسألة يعني في الرجال والنساء، فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة، أما قولنا من المرأة لما رواه ابن ماجه والترمذي عن علي بن أبي طالب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الأخرى عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. والحديث حديث حسن صحيح. وأما الحديث يعني أن المرأة مثل الرجل حديث أم سلمة أم سليم لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله في موضعه سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الحاصل أن هناك صورا ذكرها الفقهاء رحمهم الله لا تجب الغسل، وذلك كأن يخرج المني بسلس، يعني أصبح سلسا مثل سلس البول وما إلى ذلك. قالوا لكن يشترط في هنا في هذه الحالة لا يستطيع رفع ذلك بتداول أو تسرن، لا يوجد سرار اليوم، لكن بزواج بنكاح، يعني معنى أنه إن استطاع أن يتزوج أو يتداوى فعليه أن يفعل ذلك، وإلا فلا يعذر عليه أن يغتسل ولو كان في سلس. الحالة الثانية قالوا إن لدغته عقرب فأنزل، فهذه الحالة ليست حالة طبيعية، ومثلها إن ضربه شخص على ظهره فأنزل، فهذا ليس هذه ليست حالة طبيعية، يعني معنى أنه ليس نزولا طبيعيا باللذة المعتادة، إنما هو أمر نزل بسبب هذه الضربة أو بسبب لدغة العقرب. ثم ذكروا صورة غريبة حقيقة رأيتها في سائر كتب الفقه في هذا المكان، قالوا إن نزل بشهوة ولكن ليست شهوة طبيعية، كأن يكون فيه جرب ويحك بكثرة الحك حتى أنزل، فقالوا في هذه الحالة هو وإن كان أنزل لشهوة لكنه معذور بهذا الحك الذي ابتلي به بسبب الجرب. والصورة الأخرى التي ذكروها وهي فعلا يعني غريبة أيضا، قالوا إن كان يركب دابة والدابة تهتز فأنزل بسبب ذلك فلا غسل عليه أيضا، إلا إن شعر بمبادئ اللذة فاستحل الأمر حتى أنزل، ففي هذه الحالة عليه الغسل. والغالب أنه يستحلي، يعني ما يتصور أن يركب الدابة ويتهتز به وهو لا يشعر حتى أنزل، هذا أمر حقيقة لا أتصور حدوثه، وإلا فهو سيشعر وسيعجبه الأمر حتى ينزل، نسأل الله العافية. ففي هذه الحالة أيضا حقيقة الصورة، وإن كانوا قد ذكروا هذا في كتبهم وفي يعني هذا الموضع، يعني سائر كتب الفقه تذكر هذه المسألة، لكن حقيقة ليست بالصورة الواضحة بالنسبة لي. لكن الصورة الأخرى أن ينزل هكذا من غير لذة ومن غير دفق، إن بمرض أو ما إلى ذلك، أو بالضربة أو لدغة عقرب أو دخول في ماء حار أو ما إلى ذلك من الصور التي يذكرونها هنا، يعني الأمر قد يكون واضحا، هنا قد يكون واضحا. وكذلك صورة المجروب الأجرب فهو معذور نظرا لأنه يعني يحك ليلة نار ومبتلى، يعني نسأل الله العافية والسلامة، حقيقة أمر فعلا يعني أمر نسأل الله العافية والسلامة منه. واضح إخواني؟ طيب، هذه يعني من الصور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية التي ذكروها وهي لها تعلق بهذا الفرع وهي حالة الاحتلام، الاحتلام وهي أن يرى في نومه أنه يجامع، أو جميع هذه التي ذكرناها، أنه يركب دابة، أنه يحك، أنه كذا إلى آخره. طيب، وهب أنه رأى، لم يرى أنه جامع، إنما رأى أنه يركب دابة أو أنه يحك لجرب أو ما إلى ذلك، هل أيضا يعني لا شيء؟ لا، قال لا، في الاحتلام لا ننظر في هذه الشروط، الاحتلام مجرد وجوء البلل يوجب الغسل. ولكن لو أنه رأى رؤيا ورأى فيها أنه يجامع وكذا وما إلى ذلك، فلما استيقظ لم يجد شيئا، مجرد رؤيا، قال لا شيء عليه، إن الماء من الماء، فإذا لم يجد بللا ولم يجد ماء فلا شيء عليه. والأصل في هذا ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، رجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال اغتسل، فقال اغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. والحديث سبحان الله صريح في هذا الباب، وحيث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي راو ضعيف لكن يجبره الأحاديث التي سنأتي على ذكرها الآن، وهي ما رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم سلمة أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها قال جاءت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أم سليم الرميصاء بنت ملحان هي أم أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان لها علاقة عائلية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت هي وأختها أم حرام يعني لهما علاقة وطيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يدخل عليهما كما يدخل على إحدى محارمه صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت، إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. إذن أحكام المرأة في هذا الباب مثل أحكام الرجل، والمرأة تحتلم، نعم تحتلم بنص هذا الحديث، والواقع يشهد لذلك، كثير من النساء يحتلم، لكن الغالب أن المرأة إذا كانت عفيفة طاهرة وكانت لم تتزوج بعد وكانت بكرا فإنها لا تحتلم، إنما يحتلم النساء إذا كنا متزوجات، إذا كانت المرأة متزوجة وكانت امرأة عفيفة فإنها تحتلم، والغالب أنها تحتلم برؤية زوجها، غالب أنها تحتلم برؤية زوجها. فهذا الحديث فيه أنه إذا رؤي البلل أو الماء فعلى الرجل والمرأة إذا رأي ذلك أن يغتسلا ولا يهمنا ماذا رأي في منامهم حتى لو لم يذكر شيئا أصلا. واضح إخواني؟ إذن هذه الحالة الأولى من حالات الجنابة. الحالة الثانية وهي الجماع، انظر ماذا قال، قال ومغيب حشفة البالغ وهي رأس الذكر أو مغيب مثلها من مقطوعها في فرج آدمي أو غيره أنثى أو ذكر حي أو ميت وإن لم ينزل. هذه الحالة الثانية من حالات الجنابة، وهي التي عبر عنها ابن عاشر بقول مغيب كمرة بفرج نسجال، يعني الكمرة والحشفة هما شيء واحد وهما رأس الذكر، فهذه إذا غابت داخل فرج المرأة أو داخل أي فرج، سواء كان فرج امرأة زوجة أو أجنبية بزينة صلى الله العافية، أو كان فرج دابة، وهذا أمر خسيس وفعل شنيع لكن الحكم هو هذا، أو كانت في دبر امرأته أو امرأة أجنبية أو ذكر حيا كان أو ميتا، وهذا يدخل فيه اللواط والعياذ بالله. إذن هذه الأحكام كلها توجب الغسل، هذه الأحكام كلها توجب الغسل وإن لم ينزل، وتوجب الغسل على المرأة أيضا وإن لم تنزل، بشرط أن يكون المجامع بالغا، أما إذا لم يكن بالغا فلا غسل عليها، يعني أن المرأة مثلا بالغة لو جامعها طفل فلا غسل عليها، هكذا قالوا، هكذا نصوا على هذا الأمر. طيب وما الدليل على هذا الأمر؟ حقيقة الأدلة كلها تتحدث عن العلاقة بين الرجل وزوجته ولا تتحدث عن بقية هذه الأمور، لكن العلماء لم يروا فرقا بين الزوجة والأجنبية، وبالمقابل أيضا لم يروا فرقا بين الأجنبية وغيرها من الذكور والإناث بل والحيوانات، بل ذكروا حتى الجن الشراح ذكروا حتى الجن، لو أن إنسانا جمع جنية، ولا شك أن هذه الصور يعني قد تحدث، هذه الصور قد تحدث. فالفقهاء حقيقة يعني يتصورون سائر الصور سائر رحمهم الله. أصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وهذا حديث صحيحين. زاد روى الإمام مالك في الموطأ، روى الإمام مالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين قالوا: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبر عن عضو الذكر وعضو الأنثى بالختان. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن هناك خلافا قديما بين الصحابة في هذه المسألة، وهي أنه إذا جامع ثم أكسل، معنى أنه كسل عن الإتمام فلم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ فالجمهور والذي استقر عليه كلام الفقهاء وهو الذي مفتى به عند جميع العلماء أن عليه الغسل وهو الصحيح. والقول الآخر حديث إنما الماء من الماء، يعني أن لا غسل عليه ما دام لم ينزل. وهذا القول كان خلافا قديما بين الصحابة، لكن هذا الخلاف يعني حقيقة لم يعد له ذكر بعد ذلك. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني من الإنزال أو من الماء. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، مجرد مخالط يعني الجمع، يعني يقصد الجمع. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنا أشفيكم من ذلك، أنا سآتيكم الجواب الذي يعني يقطع هذا النزاع. فقمت فاستأذنت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأذنت لي، طبعا هو لا يدخل عليها لأن بينهما ستارا، لكن تأذن له في بيتها. فقلت لا يا أمة أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. أنا أستحي، هذا الموضوع فيه نوع يعني فيه أمر محرج، فلذلك أستحي أن يسأل، وخاصة هي امرأة وهو رجل، يعني فيه نوع من الحرج. فقالت: لا تستحي، لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فقلت: فما موجب الغسل، فما موجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط، لأنها أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبيب صلى الله عليه وسلم إنما تزوج أكثر من امرأة لكي يفقهن المسلمين بهذه المسائل وأمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث صحيح مسلم، هذا حديث صحيح مسلم. وليس معنى ذلك أن مجرد المس يوجب الغسل، بل المقصود منه الإيلاج. والدليل، الدليل ما رواه الإمام مالك في الموطأ من هذه القصة، وفيه وإن كان موقوفا لكنه يعني فيه: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان يعني يجب أن يجاوزه، لا أن يمس، أن يمسه. إذا مسه لا ينبني عليه الحكم، إنما عليه أن يجاوزه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه زيادة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: وإن لم ينزل. وهذا يعني صريح في الباب. وروى الإمام أحمد: أنزل أو لم ينزل، وهذا واضح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وهذا الصريح في أن هذا الحكم قد نسخ ولم يعد له وجود. إذن هنا دليل على أن الرجل جامع زوجته، فأدخل رأس ذكره إن كان له ذكر طبيعي أو مقداره إن كان مقطوع الحشفة كما نص العلماء على ذلك أو مقداره. وعندما يدخل نقول أدخل رأس ذكري كاملا، أما لو أدخل بعضه فلا. وهنا ذكر ابن أبي زيد في الرسالة أحكاما كثيرة تنبني على هذا الفعل، منها أنه هذا هو الذي يعد زنا يوجب الحد، ومنه هو الذي يحصن الزوجين، ومنه الذي يعني أحكاما كثيرة ذكرها في موضوع كما سيأتي إن شاء الله معنا عندما ندرس الرسالة في وقتها بحول الله تبارك وتعالى. ومن هذا يظهر لكم أن اتهام فلان أو فلانة بالزنا لمجرد وجودهما في مكان واحد كما تفعله بعض القوانين ويسمونه مجرد فساد، يسمونه مجرد فساد، وهذا الفساد لا ندري هل هو زنا أم ما هو بالضبط، هذا مخالف لشريعة الإسلام وليس فيه حد، بل فيه تعزير على أساس أن الفعل أصلا وجودهما يعني في هذا الوضع محرم، ويعني التعزير ليس هو الحد، الحد هو جلد 100 وتغريب عام لغير المحصن والرجم للمحصن، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر اليوم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.